حصريا على موقع دي جي كيمو دوتكوم. يا منجاها يا عباها يا مواقف الدراكس بقت مواقف للشابو للأسف، والعيال بتجمعن والكبار خابوا، والمعلمين بيسلموا والجدعان اتجابوا، طبع الكلاب قلاب، لا كرامة لا شخصية لا عتاب، فيجو الدخلاوي كلاكيت أول مرة جايب تور لكرباتكو، سيري بيه وارجع حلو خطيته خطوة هخبطكو، حسوكو جيتو معايا نتصالحوا لما عواركو، أنا مين أنا الزرازير في زرزور جاي يزرزركو، شوت جن تيك تيك تان صوت عيني باليجار، على دكة تيجي على سكة جسمك أخرمه يا ابني امبارح، مش ناقصة أشكال ناقصة ولا فيكو فارس ولا فيكو صالح، ما فيكوش غير الباشا خايب والباشا خاين والبشارب، يا خصومة يا خصومة تيجوا بنار ولا بحكومة، وصل ليكوا معلومة أنا من بحر خطر كبار، وفي سيدي بشري كمان هنا وهنا اخواتي عاشوا حيتان، سمير الرشاش الأبدان وحمو الكتكوت صاحبه الغالي، أخصامنا لو قدامنا ما نخافش وتقلب صنصة، أصحابنا الخوف منكوا لا تخونوا في أقرب فرصة، مداكوا هيغرقكوا ويغرقنا مش ناقصة، احنا اللي كله هيبنا تيجي من كل موانسة، يا شطان انا انسان هتحضر احضر مش هستنى، الخصم لما نكاش نخاف كم طلع شهيد في الجنة، انا مالك على مسجون معاك المين يطلب ويتمنى، واصيل وقلب قتيل وصاحب صاحب احضر من رنة، مافيانجي مافيانجي طلت في حروبي مش جندي، معايا زميلي اكشن وصاحب التاني دباح جراح، ثلاثية بشرية نكمل بعض برجولية، تشوفوا ناس في نينجا وسفاة، ثلاثية وفي جمعية دراكز ومية تفصل لي، جمعنا اتنين راحوا يجيبوا مية وانا هجيب بني، عبروت عامل جبروت واقف علينا يعمل لي، الجاحد في البيعة بيصغر لي في كلمة حول لي، خلاكوا في ثلاثة باكوا صحابوا تزاكوا مسحبين، الخوكة تطلع وقت العب جولة ومين مع مين، كل الجي قصاد مني واقف بطولي قدامي عشرين، لغاية ما تليفوني رن هرد صحابي تعالوا لي انتوا فين، هنروح بسكاكينا لقينا تطار على زميلنا، صاحبنا الأقصى انت عاملنا، هنعمل خطة محدش طار، نجيم ونترسو تالتنا يا جن نكبسو، بقلن طولو نعجسو هيجروا يستسلموا قدامنا، اخوات على استعداد نسوق اخصام نفركشها، بنكملوا بعدينا مش على بعض بنعيشها، الدنيا لو تعانينا مش في دماغنا نفنشها، انا طول ما جنب اخواتي قد الدنيا بجيوشها، في تلات حاجات لو مش في راجل هيعيش عمره فات، الشاب لو حكمته حرمة ضعور مخايب خال، والعقل لو هتخونه هتعيش خايف قلب القار، وكرامتك ثم كرامتك غير كده تتشاف هلس وما، غير كده تتشاف هلس وما، يا نسا يا نسا سيادتك شبه المكنسة، لا فيك اعضاء مكلبات ولا فيك حاجة عشان تتقصى، ماشية معاك جيها ومزاملة الجيها اللي بعديها، وعايز عريسي كليها يا ست غريب ده يمشي خلا، سيدي بشري اتقيمت الشهامة والفرسانة، أما بحريف وحوش ما بيسموش يا عمينا، أنا عندي آخر جولتو تثبت اسمه ميت سنة، عمرو الرشاش جدعنتو خليتو وزيري جدعانة، رشاش وما بيفضاش يسكن كل ينعش وقتي، أبو يا سمير الرشاش زعيم جهتي وخارج جهتي، من بحر ومن سيدي بشري بيقول هنا وهنا منطقتي، ودنيا هتعدي الكينج مين قدو تحمو الكتكوت هتعدو، هتموت ماتو لي عويل منو تحمو الكتكوت ابنو سوق، انت حبايبك ياما عبدو الرشاش يا زعامة، تيجي معاه ياض في غشامة، هتاخد ضربة تموت على طول، الضيقة في اخواتي انا من غيرهم مش في نجاح، يفك ديتكم حمو الكتحي واخويا حمو السرباح، سيبوا الدخلاوي البصمة ومسوا ميسارة وحمد. حصريا على موقع DJ Kivo.com.